بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: تحريم الحلف بغير الله. الحلف هو عقد اليمين بذكر معظم لتوكيد شيء ما. حلف ni mtu kukata yamini au kuapa kwa kutaja jina la mwenye kutukuzwa kwa makusudio ya kutilia mkazo na kutilia nguvu kile kinachozungumzwa. وقد أجمع العلماء على أن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته ولا يجوز بغيره. وإجماع يونا وفيوان وات كوا كوابا هكوي إسبقوا كوا جنالك الله سبحانه وتعالى au kwa sifa zake wala haijuzu kwa chochote kile kingine. Na tukitizama kichwa alichokitaja al-muallif rahimahullah, tahrimul halif bighayrillah, kisha chini yake akataja adilla au dalili. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف واضحة في الدلالة على ذلك. إذ دليلي الزوزتاج المؤلف رحمه الله دليل يزاك زكوازي نا زفهميك. وأما الحلف بغير الله تعالى فالأصل أنه شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر. أصل يمت أن يأبى kuasikuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kitendo chake kama hicho ni shirki ndogo haimtoi katika Uislamu, isipokuwa wakati wa kuapa, ikiwa ndani ya moyo wake kutasimama jambo la kumuadhimisha anayeapa kwa jina lake kama anavyomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa itakuwa ni shirkun akbar, inamtoa mtu katika Uislamu. Limadha? Lianna al-azamata kullaha lillahi wahdahu, kwa sababu ta'zima na utukufu wote ni wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walianna fihi taswiyatu ghayrillahi billah, sababu ndani ya kitendo kama hiki muna kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه. متومي صلى الله عليه وسلم alimdiriki Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, na Umar aapa kwa baba yake. وهذا الحديث محمول على أنه كان قبل النهي. حديثه يبيبيو كوا ني قبل ما كتازو قبل ما تومي صلى الله عليه وسلم كوا كتازا لكن ما صحابة بعد يكوجا ما كتازو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم هوا كواي كوابا كواسي كوا الله سبحانه وتعالى. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تومز سلم كويت كشا كوانبيا ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. تنبهيني الله عز وجل أمي وكتزيني نيني كتوكمانا نكو أبا كبابزين. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يوتي يولي أتكيكوا نمونيكو أبا باسنا أبي كوجينا لله سبحانه وتعالى أو أن يمازي أو أن يمازي وسباب كتك مزنغمزو إكيوا mazungumzo yale hayana manufaa ndani yake basi huenda yakakudhuru, na ikiwa yale madhara ni ya uhakika kama katika jambo hili, basi ni lazima na ni wajibu kwa yule anayezungumza afanye nini? Anyamaze, kwa sababu katika kuzungumza kwake kutamsababishia madhara. Kwa aapa kwa ajili ya asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo limeharamishwa. Faliyahlif billah au liyasmut. Wa anhu aydan radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. يوتي أنا أبا بسي أسي أبا إسبقوا كوجين لالله سبحانه وتعالى بكياك. وهذا الحديث صريح في عدم جواز الحلف بغير الله تعالى. هي حديث كواز kuwa haijuzu kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama anna alhalifa billahi ta'ala ibadatun mashru'a inda alhaja wa nahwi dhalika illa anna alulamaa karihu kathrata alhalif. Pamoja na kuwa kuapa ni ibada ambapo mtu anapohitaji huweza kuapa, na ni jambo ambalo la juzu kisheria, isipokuwa wanaovioni wameona karaha kwa mtu kukithirisha kiapo katika kila jambo. Wallahi, na hapa sizungumzi al-laghu fi al-yamin, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Kuna yamin ambayo imezoeleka katika ulimi, mtu fulani yuko hapo, wallahi nikifikiria mimi jambo fulani, ile ni katika maneno tu, wala hakusudi nini kuapa. Sio ile tunaoizungumzia hapa, ile haina neno, sababu ni jambo limezoeleka. Lakini tuzungumzia kila jambo lizungumzwa, wallahi jambo fulani kadha kadha, kizungumza vile wallahi jambo fulani kadha kadha, kitu kidogo wallahi, la hii itakupeleka mwisho kutotukuza jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sahali sana, na baadhi ya watu ni wakaidi, kila kitu hapa Mungu, kama kule hapa Mungu, mbona utaki kuapa? Hey baba, mimi nakwambia ni mkweli katika yale anasema hapa Mungu. Kuna watu wameketi tabia yao ni hiyo tu. Yeye akiambiwa jambo hapa Waswahili wapenda sana. Kila kiambiwa jambo yeye haamini mtu. Hapa Mungu, watu wapenda kufanya ni jambo sahali tu kuapa. Si tabia ya Muislamu. Wanafik ndio wanayo tabia hii sana. Wanafik wana tabia hii sana. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay. Kwa hivyo wanafik wapenda kuapa, kusema uongo na kuapa. Idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Si machezo, nashhadu innaka. Harf taukid, innaka. Tena na lam ya taukid, la rasulullah. Yani kwa kuhakikisha kuwa hatuna shaka katika hili. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Pamoja na kutilia mkazo na kutilia mkazo na viapo na nini, Allah ashuhudia kuwa ni waongo. So hii si tabia ya Muislamu. Wala taj'alu Allaha 'urdatan liaymanikum. Kuna baadhi ya watu yaj'alu Allaha au alhalif ni kama mfano wa silha. Ndio yuuza nayo, yuuza nayo yamini. Wallahi, wallahi nimenunua hii kwa bei fulani. Hata nakuzia na hasara vile nkaa sana tu. Wallahi tena. Subhanallah. Yule mtu yachukua yanunua kwa kuadhimisha jina nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Au mwingine mnunuaji yule customer yeye. Sio katika zabain, zabain. Yuaje pale, wallahi na yuacha kule kwa 20 na kuja kwako atakunuzia 30 bana. Wallahi tena na yuacha kule kwa 20. Mungu. Huku si kuadhimisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك أو قامرك فليتصدق بشيء. katika hii hadithi mwenye kuapa akasema katika kiapo chake wallati waluzza, akaapa kwa kuteleza ulimi, pengine ndio anaanza kusilimu, karibu ahdin bi islamin wa nahwi dhalika, an yubadira bi tamsi dhalika bi i'lani at-tauhid wa mujahadati an-nafs fi tarki al-khata al-hasil minhu. Hapo hapo atangaze la ilaha illa Allah, adhirishe kuwa mimi niko kinyume na nini, na kile nilichoapa, afute lile kosa alilofanya na apinde nafsi yake, ajikaze awachane na jambo kama hilo. Man hasala minhu sabqu lisan fa halafa billati wal uzza au ghairihi ma min al makhluqat. Yule ambaye itapatikana kwake yeye kuteleza kwa ulimi, akaapa kwa Lata na Uzza au kwa yeyote mwingine katika viumbe, wallahi na msikiti huu mbele yangu. Tusikia tuna taabu sisi watu waswahili, waswahili humu, wallahi na hii riziki, wallahi na hii riziki, yani naapa kwa Allah na hii riziki pia iliyoko mbele yangu, sio ama hayafanyiki? Wallahi na kadha wa kadha, wallahi na apa na huyu mtoto wangu. Haya hufanyika. Mwenye kuteleza akafanya jambo kama hilo, imma kaman huwa hadithu ahdin bi islam au hadithu ahdin bi istiqama, ndio yuanza kusilimu au ndio yuanza kushikamana na dini kisawasawa. فعليه أن يبادر بإعلان البراءة مما قاله من اللفظ الشركي وإظهار التوحيد بقوله لا إله إلا الله. نجو ياكي أكمبلية كتنغازة كجتنغ كواكنا إلي قولي أو لفظي كالشركي نكذيريش توحيد كسيما لا إله إلا الله. ولا هيمانيشي كوا أمشا كفور أكتوك كتك وإسلام سسسما لا إله إلا الله يورودي كتك وإسلام. لا yani waonyesha kuwa mimi niko mbali na tamko lile nililotamka na atangaze tauhid. Na mwenye kumwambia mwenzake njoo tucheze kamari atoe sadaka, kwa sababu tamko alilotamka si zuri, ni chafu, kwa sababu kitendo kama kile kimeharamishwa. Qala an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam من حلف بالأمانة فليس منا. من يكوأبك وأمانة والأمانة نأبك وأمانة سكتك سيس بمعنى نكتك مذنبي مكوبوا سكتك سيس يعني هاي جفنانيشا نسيس هو أمجفنانيشا نواسيوك وسيس كتك وشركينا kwa sababu hili jambo si katika Uislamu. Na tuliwahi kusoma hapa kuwa ukitaka kujua kama ile dhambi ni katika madhambi makubwa huja na neno hili falaisa minna, si katika sisi, haimaanishi si Muislamu. Maana yake ile dhambi aliyofanya ni katika madhambi makubwa. Qala الشيخ رحمه الله قلت ومن هذه الأدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله. وهذه دليل ذا حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم صحيح يبينيك نكووازي أحرام وكؤابك وأسيكو الله سبحانه وتعالى كالأمانة والعيش والملح kama kuapa kwa amana, kuapa kwa mkate na chumvi, wa sharaf mtu kuapa na utukufu wake, wal ab wal jadd wal kaaba wal nabi, na hii sana kwa hadharim imekithiri, wa nabi Muhammad, wa nabi yani kuapa na nani, na mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote hii ni makosa na ni shirk lafzi, ni njia yaweza kumpelekea mtu katika nini, shirkun akbar, ni ngazi. Kwa hivyo mtu ajiepushe na ngazi mbovu kama hii. Wal ukhuwa was sidaqa waz zamala wash sharaf al askari wat talaq wa ghairi dhalika, na mengineo katika wale watu ambao hapa nayo. Na hapa kuna watu wafana mapenzi wengine wa hapa na mbingu, ajifanya wazungu, huwapa na mbingu wao, huwapa na jua na mwezi na nyota. Ushawasikia ama ushaona ukiandika kwenye matatu nasema I swear sijui by the moon, I swear sijui by the sky, I swear sijui by the nini, ujinga wote. Yote hizi ni katika shirk sallallahu alaihi wasallam. وأن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده لا شريك له. كي أبو أبلكيو إسبوكو الله سبحانه وتعالى بكياك أنا مشريك أنا يكت كهيل. كويفو كما تفتاج مانزو حكم وكي أبو نكو من يكو أبو سيكو الله سبحانه وتعالى أم فاني شرك أصغر هيمتوي كتك إسلام. لكن كوكيو نتعظيم كتك ميواكي kama anavyomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala yule anayemwapia katika viumbe, basi hapo geuke ikawa ni shirkun akbar inayotoa katika Uislamu. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.